الكفار الموجودون في دار الإسلام على قسمين، منهم من يظهر العداوة للمسلمين إما بكلمة وإما بفعل أو نحو ذلك، فهذا يجب أن يسعى في تسفيره، وذلك لأنه ناقض أصلا من أصول ناقض أصلا وشرطا من شرائط السماح له بالدخول، وأيضا لأنه وهو قبل كل شيء لأنه نابذ الإسلام وأظهر العداوة، فهذا يجب أن نظهر له العداوة وأن نسعى في إبعاده عن ديار المسلمين حتى لا يوقع الشر وحتى لا يظهر في دار المسلمين غير رفعة كلمة الله جل وعلا. الصنف الآخر هم الذين لا يقاتلون في الدين، لا يظهرون العداوة، وإنما هم همهم مصلحتهم، فهؤلاء يعاملون بالعدل، الأصل فيهم أن يعاملوا بالعدل والقسط، كما قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فمن لم يعادينا في الدين ولم يظهر لنا هذه العداوة ويتبين منه ذلك، فهؤلاء يعاملون بالعدل وهو الأصل فيهم، كما قال: إن الله يأمر بالعدل. ومنهم من يعامل بالبر كما في هذه الآية: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يحسن إليهم، يساعدون. لهذا أجاز الفقهاء الصدقة للكافر، صدقة مطلقة تجوز للكافر يعني الذي لم يبارز بالعداوة، والزكاة تجوز للمؤلف، للكافر الذي يتألف في الإسلام ونحو ذلك. فمعاملتهم، معاملة هؤلاء الذين لم يظهروا العداوة، لا يجوز أن يعتدى عليهم ولا أن يبغى عليهم ولا أن يظلموا ولا أن يؤخذ شيء من حقوقهم ولا أن يسعى المسلم ضدهم في أمر لا يستحقونه، وإنما يعاملهم بالعدل، وبالعدل قامت الأرض والسماوات، والله جل وعلا أمر بالعدل مع الأعداء، فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلو كان مشركا، لو كان كافرا، إذا كان لم يظهر لنا عيبا في الدين، لم يظهر عداوة، لم يستهزئ، لم يظهر شيئا مما يكون به معاديا للحق وأهله، للإسلام، للنبي صلى الله عليه وسلم، للقرآن ونحو ذلك، فإنه يعامل بالعدل، وقد يعامل بالحسنى والبر إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي وأكل من طعامه، وكما كان يحسن إلى بعض جيرانه ونحو ذلك، لأن ذلك فيه مصلحة للدعوة، فبهذا يتحرر الأمر. فبعض الناس يغلو في هذا الأصل في الولاء والبراء، وبعضهم يجهو ويقصر عنه. الذي يغلو يحمل كل الكفار على محمل واحد ممن هم في دار الإسلام، وهذا ليس من حكم الله جل وعلا في شيء، وبعضهم يجهو ويقصر حتى يقع في مودتهم وفي دعوتهم وفي إكرامهم وفي الاستئناس لهم وفي تقريبهم ونحو ذلك، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، ذاك غال وهذا جاف مقصر، والصواب هو ما دل عليه كتاب الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أليس الأفضل اعتزالهم بالمسؤولين؟ ما في شك، هذا بالإجماع، ما في شك. في خبز نعم، هذا يجب الواجب، نعم، لا يجوز إدخال، لا يجوز إدخال مشرك ولا كافر إلى جزيرة العرب، يحرم على أي مؤمن أن يدخله أو يتسبب في إدخاله، يعني ليكون مقيما بها. أما إذا كان مارا غير مقيم، يعني ثلاثة أيام يمر لحاجة لغرض، فهذا أذن به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أذن لتجار أهل الذمة أن يبقوا في كل مكان ثلاثة أيام، يأتوا المدينة فيمكثوا بها ثلاثة أيام، يذهبوا المكان آخر ثلاثة أيام، فلا يقيمون بالجزيرة. أما الإقامة جزيرة أو اشتباعهم ليعملوا ونحو ذلك، فهذا محرم بظهور الدلائل في ذلك. لا يعتبر الاحتجاج جسد من ضرر باحترام الكفار وتنقيرهم وأعطائهم منازل والأماكن في بلاد المسلمين، ويتدل بها إلى أن من المضرر لكن لم يهن التي أمر الله تعالى به ولم يهن عنها. وهذا لا شك أنه باب كبير من باب الموالاة وتقديمها على المسلمين ومحبتهم وغرس احترامهم عند العام وعند النشر. هذا من الجفاء، ما في شك، هذا من الموالاة المحرمة. لا قال جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أدخل فيها بعض أهل العلم يعني من السلف أدخلوا فيها بري الدوات، بري القلم له تقريب الدوات يعني الحبر له ونحو ذلك، لأنه ظالم تعدي منابذ، إذا نابذ الدين وأظهر العداوة فلا يجوز مساعدته، بل يجب إظهار العداوة له كما أظهر لنا العداوة. لكن الشأن إذا لم يكن كذلك، إذا كان مسالم في حالة ووجد، فكيف تعامله؟ تظلمه؟ تتعدى عليه؟ مثل ما ذكرت لك أن من الناس من يجفو ويوادهم والعياذ بالله ويواليهم مثل ما ذكرت، يقربهم ويسكنهم في أفضل المساكن، إذا أتى المسلم ما أكرمه، وإذا أتى هذا أكرمه لأجل نظره إليه، ليس لأجل مصلحة دنيوية، لكن لأجل أن هذا مثلا أمريكي أو هذا بريطاني أو هذا في كذا نحو ذلك. وهذا لا شك أنه باب مثل ما ذكرت عظيم من أبواب الموالاة، والموالاة هذه محرمة، موالاة محرمة، فلا يجوز لمسلم أن يلقي المودة للكفار. قال جل وعلا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم.